بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا ملء السماوات والأرض وملء ما بينهما، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد الصادق الأمين، وعلى آله وصحابته ومن سار على دربهم ومن استن بسنتهم إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإليكم هذه الحلقة الجديدة من برنامج الفوائد، وهي بعنوان ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا. أيها الإخوة، إذا أصبح العبد وأمسى وليس له هم إلا الله وحده، تحمل الله سبحانه حوائجه كلها وحمل عنه كل ما أهمه وفرغ قلبه لمحبته ولسانه لذكره وجوارحه لطاعته. وإن أصبح وأمسى والدنيا همه، حمله الله همومها وغمومها وأنكادها ووكله إلى نفسه، فشغل قلبه عن محبته بمحبة الخلق ولسانه عن ذكره بذكرهم وجوارحه عن طاعته بخدمتهم وأشغالهم، فهو يكدح كدح الوحش في خدمة غيره كالكير ينفخ بطنه ويعصر أضلاعه في نفع غيره. فكل من أعرض عن عبودية الله وطاعته ومحبته أيها الإخوة، بلي بعبودية المخلوق ومحبته وخدمته. قال تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. قال سفيان بن عيينة الهلالي الكوفي، وهو محدث الحرم المكي، لا تأتون بمثل مشهور للعرب إلا جئتكم به من القرآن. فقال له قائل فأين في القرآن؟ أعط أخاك تمرة فإن لم يقبل فأعطه جمرة. فقال في قوله تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وإلى الملتقى بإذن الله في حلقة قادمة من برنامج الفوائد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.